حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: في قول الله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يقول: أشكل علي في هذه الآية أن الله تعالى نفى عنهم البصر مع كونه أثبت لهم النظر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في كلام المفسرين كالطبري والبغوي والقرطبي وغيرهم أن الضمائر تعود إلى الأصنام، تعود إلى الأصنام. ففي تفسير الطبري رحمه الله يقول، أورد إشكال فقال: وهل يجوز أن يكون شيء ينظر إلى شيء ولا يراه؟ قيل إن العرب، أجاب عن ذلك، قيل إن العرب تقول للشيء إذا قابل شيئا أو حاذاه هو ينظر إلى كذا، ويقال منزل فلان ينظر إلى منزلي إذا قابله، وحكي عنها يعني العرب، إذا أتيت موضع كذا وكذا فنظر إليك الجبل فخذ يمينا أو شمالا. يقول: حدثت عن أبي عبيد قال: قال الكسائي: الحائط ينظر إليك إذا كان قريبا منك حيث تراه. وفي تفسير البغوي: وتراهم يا محمد ينظرون إليك، يعني الأصنام، وهم لا يبصرون، وليس المراد من النظر حقيقة النظر، إنما المراد منه المقابلة. وذكر نحو ما سبق نقله عن الطبري. وفي تفسير القرطبي يقول: وتراهم مستأنف ينظرون إليك في موضع الحال، يعني الأصنام، ومعنى النظر فتح العينين إلى المنظور إليه، وتراهم كالناظرين إليك، كالناظرين إليك. وخبر عنه وخبر عنهم بالواو وهي جماد، جماد لا تبصر، لأن الخبر جرى على فعل من يعقل، على فعل من يعقل، ولذلك جمعوا جمع المذكر السالم، وهو من شرطه أن يكون العقلة. وقيل كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة، فلذلك قال: وتراهم ينظرون. وقيل المراد بذلك المشركون، وليس المراد الأصنام، المراد بذلك المشركون. أخبر عنهم بأنهم لا يبصرون حيث لم ينتفعوا بأبصارهم، لهم أعين ينظرون بها لكن لا يبصرون، أثبت لهم النظر والبصر باعتبار حقيقة ذلك، ونفي عنهم لأنهم لم ينتفعوا به فكان كالمعدوم، فجاز نفيه حينئذ. والقول بأن المراد بها المشركون هو قول السدي ومروي عن مجاهد، وهو اختيار ابن جرير، وقاله قتادة، وهذا كأنه أقرب إلى المعنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما هو أفضل شروح سنن أبي داود كاملا، وما أفضل الطبعات لذلك الشرح؟ من أقدم الشروح لسنن أبي داود شرح الخطابي المسمى معالم السنن، معالم السنن لأبي سليمان الخطابي، وهو على اختصاره من أنفع الشروح، وهو شرح متين مؤصل يستفيد منه طالب العلم على اختصاره. فالخطابي إمام في الحديث وإمام في اللغة، فصار شرحه بهذه المثابة لإمامة مؤلفه. وأيضا هناك، هو أول من شرح السنن، هذا اللي يظهر الشروح الموجودة المتداولة هو أول. للإمام ابن القيم تهذيب لسنن أبي داود، تهذيب لسنن أبي داود، وهو أشبه بالعلل والكلام على المتون والأسانيد، وهو من أعظم ما كتب على سنن أبي داود في هذا الجانب. ومن الشروح الكاملة الموجودة المطبوع أخيرا شرح ابن رسلان على سنن أبي داود، وشرح مطول جدا وطبع محققا، وكذلك شرح السيوطي واسمه مرقاة السعود، قد طبع أيضا، وله مختصر اسمه درجات مرقاة السعود في مجلد واحد، وهو مختصر جدا كالألغاز ولكن فائدته قليلة. وهناك شرح اسمه عون المعبود في شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم أبادي، وفيه نفع عظيم لأنه من أهل الحديث ويتبع في الترجيح ما يدل عليه الحديث بخلاف بذل المجهود، فإنه شرح فيه طول وفيه نقول، لكنه على مذهب قومه وهم الحنفية، ولا يهمه أن يعارض الحديث أو يتفق مع الحديث، فإذا خالف الحديث تأول الحديث. ولكن عون المعبود أفضل منه. هناك شرح اسمه المنهل العذب المورود للشيخ محمود خطاب السبكي المصري، وهو متأخر ولكنه رتبه على الفنون كصنيع العيني في عمدة القاري، ومات رحمه الله ولم يتمه، وشرع في إكماله ابنه أمين، وكذلك توفي قبل إتمامه، والله أعلم. هناك شروح كثيرة جدا لكن هذه أهمها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول سؤالي عن جمع المرأة شعرها ووضعه فوق رأسها، وإذا قمنا بنصفها قالت المنهي عنه عند خروجها، أما في بيتها فلا شيء فيه، فما رأيكم شيخنا وفقكم الله؟ في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد في من مسيرة كذا وكذا. فإذا جمعت الشعر، جمعت المرأة الشعر وجعلته فوق رأسها، صار كالسنام، كسنام البخت، وهي الإبل التي لها سنامان، سنام الأصلي وخلفه سنام آخر، فهذه رأسها الأصل، وفي مؤخرته ما يشبه السنام الآخر، فهي داخلة في الحديث، فلا يجوز ذلك بحال. الشبهة التي عندها أنها إذا فوق رأسها في بيتها تظن ما في شيء، والحرام حرام في كل مكان إلا ما يتعلق بغيره، بغيرها، مثل ما يتعلق برؤية الرجال الأجانب، مثل الطيب مثلا إذا خرجت لا يجوز وفي بيتها لا مانع. وجاء في الحديث الصحيح من طيب أهله، فدل على أن المرأة تطيب في بيتها، لكن إذا خرجت لا. وهذا من الأمور التي جاء النهي عنها والتشديد في أمرها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، نعوذ بالله. فيه إشارة في موطأ الإمام مالك التفريق في لبس الثياب المنهي عنها كالإسبال مثلا، أنه إذا كان في المهنة وهذا الثوب من ثياب المهنة في بيته ولم يخرج به إلى الناس لا مانع أن يلبسه وفيه طول، ولكن هذا اجتهاد من الإمام مالك، والأولى بل متعين اجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون نجاة إلا بهذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم أداء صلاة الضحى جماعة، وهل لا بد أن أقرأ فيها سورا معينة؟ صلاة الضحى جاء فيها أحاديث في الترغيب فيها، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: يصبح على سلامة كل سلامة أحد منكم صدقة، والسلامة المفاصل وعدتها 360، ثم قال: في كل تسبيحة صدقة وفي كل تهليلة صدقة، إلى أن قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بعض أصحابه بصلاة الضحى مع غيرها. المقصود أن صلاة الضحى من السنن التي جاءت وصية النبي عليه الصلاة والسلام لجمع من أصحابه بها، فهي سنة مؤكدة. أما صلاتها جماعة فإن كانت في بعض الأحيان من أجل تنشيط بعض الناس ببعض فلا مانع من ذلك كغيرها من السنن، وأما المداومة على ذلك فلا، وأما المداومة على ذلك فلا. ولم يرد فيها سور معينة كما ورد في ركعتي الصبح وركعتي المغرب وصلاة الجمعة وغيرها من الصلوات التي جاء فيها تعيين السور. يقول النووي في شرح المهذب: قد سبق أن النوافل لا تشرع الجماعة فيها إلا في العيدين والكسوفين والاستسقاء، وكذلك التراويح والوتر بعدها. إذا قلنا بالأصح أن الجماعة فيها أفضل، وأما باقي النوافل كالسنن الرواتب مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة، أي لا تستحب، لكن لو صلاها جماعة جاز ولا يقال إنه مكروه. ومما ينبغي الانتباه له الفرق أن يرتب لهذه النوافل أنها لا تصلى إلى جماعة، فحينئذ وهي في الأصل غير مشروعة لا ينهى عنها، وقد تدخل في حيز الابتداع. صلاة الضحى لا يصليها إلا جماعة، راتبة الظهر لا يصليها إلا جماعة، المداومة على ذلك، يعني المداومة على ذلك، ولا يفعلها إلا بهذه الصفة. أما إذا فعلت أحيانا فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن به مرض معد أن يعتزل المساجد حتى لا تصيب العدوى المصلين؟ جاء في الحديث الصحيح: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فأهل العلم يختلفون في العدوى، أهل العلم يختلفون في حقيقة العدوى وهل لها وجود أو لا. جاء النفي: لا عدوى ولا طيرة، وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء: لا يورد ممرض على مصح، مما يفهم منه ثبوت هذه العدوى. والعلماء يختلفون في مسالكهم للتوفيق بين هذه الأحاديث، فمنهم من جرى على النفي، من جرى على النفي المطلق ويقول مخالطة المريض كمخالطة الصحيح لا أثر لها على الصحيح. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام لما سئل ونوقش في أنه تكون الإبل الجرباء مع الإبل الصحيحة فتجرب الصحيحة، فقال: من أعدى الأول، من أعدى الأول. نعم، فحينئذ على هذا القول أنه لا فرق بين مخالطة الصحيح والمريض، وحينئذ يكون جواب السؤال أن من به مرض معد على هذا القول، على هذا القول لا يجوز أن يترك الجماعة من أجله. وبعضهم يقول العدوى ثابتة، العدوى ثابتة. الذي ينفي العدوى مطلقا أصحاب القول الأول يجيبون عن قوله عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا من باب الاحتياط للاعتقاد، بمعنى أنه لا عدوى، هذا الأصل، وفر من المجذوم لئلا يحصل أن يمرض الصحيح بمثل ما مرض به هذا المريض فيدخل في قلبه شك أنه حصلت هذه العدوى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، فيحصل عنده شيء من الخلل والاضطراب فيقع في نفسه شيء. الذين يثبتون العدوى قلوا فر من المجذوم فرارك من الأسد يقولون فيه عدوى، ويزعمون أن الواقع يشهد بذلك، كما جاء في استدراك الأعرابي الذي أبداه للنبي عليه الصلاة والسلام فيه عدوى، لكن النفي بقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى المراد به أن المرض يتعدى بنفسه لا بتقدير الله جل وعلا. فمن أثبت العدوى وقال إن هذه العدوى بقدر الله وأن المرض لا ينتقل بنفسه أثبت العدوى. وعلى كل حال الثقة بالله جل وعلا والعلم والجزم بأن كل هذه الأمور بتقديره، وأنه لا شيء من الأسباب يسري بنفسه بدون تقدير الله كما هو مذهب السنة والجماعة، هذا هو الأصل في الاعتقاد. وإن أثبت العدوى على القول الثاني فلا مانع من ذلك مع اعتقاده أن المرض لا ينتقل بنفسه. بعضهم توقف في الجذام واستثنوه وقالوا إنه فر من المجذوم هو المرض الوحيد الذي يعدي وما عداه لا عدوى. ولذا قال بعض الفقهاء من الشافعية قالوا أن من به جذام يعذر في ترك الجماعة، وإذا كان يعذر بترك الجماعة بسبب أكل الثوم والبصل فلا أن يعذر بهذا الجذام أو المرض الذي تنبعث منه روائح كريهة تؤذي المصلين من باب أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.